القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع أحمد عبد العليم إبراهيم محمد المقيم في ميت جابر بالبيس محافظة الشرقية، والتي يقول فيها: كنت بشتغل عامل في مسجد الرسول الموجود في شارع مكة في عين شمس القاهرة، وتم تثبيتي بالقرار رقم 222 لسنة 2000، وبصراحة ما كنتش قادر أعيش بمرتبي وسافر بين عملي في القاهرة وإقامتي في الشرقية. اتوفرت قدامي فرصة سفر لإيطاليا، سافرت من غير ما أعمل أي أوراق، انقطعت عن العمل وسافرت، والكلام ده كان في 2001، وفضلت في إيطاليا لغاية 2009، وعشت حياتي عادي في عزبة السراي التابعة المتجابر بالبيس شرقي. وانا عارف بقى ان اتفصلت من شغلي من سنين. المهم فضلت بتاع 3 سنين وبطاقة الرقم القومي بتاعي مدتها خلصت، ورحت عشان اجددها في السجل المدني، قالولي عشان نغير لك المسمى الوظيفي اللي في البطاقة هات لنا قرار الفصل بتاعك. رحت الأوقاف القاهرة عشان أجيب صورة من قرار الفصل بتاعي، وكانت المفاجأة يا حضرات، لسه اسمي موجود كموظف ومرتبي وحوافزي بيتصرفوا باستمرار من ساعة ما سافرت إيطاليا في 2001 لغاية النهاردة، وكمان بيوقعوا مكاني في الدفاتر. قلت لهم طب رجعوني للعمل بقى، رفضوا، افصلوني، رفضوا. تعبت يا حضرات، ومش عارف اعمل ايه يا معالي وزير الاوقاف. عشان كده بعت شكوتي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة افادت الاستاذة سمر ابراهيم محمود مدير عام خدمة المواطنين بوزارة الاوقاف بالرد التالي: ببحث الشكوى مع فضيلة الشيخ مدير مديرية أوقاف القاهرة أفاد بأنه أصدر قراره بتشكيل لجنة تقصي وبحث شامل للمشكلة المطروحة، وإنها قد اتخذت قرار رقم 54 لسنة 2017 لإنهاء خدمة الشاكي تماماً، وبذلك يستطيع الحصول على القرار الذي تقدم بطلب استخراجه من قبل. وتمت إحالة الموضوع للشؤون القانونية، وقد أفاد السيد المستشار سمير الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم أنه سيتم إحالة تأخير قرار إنهاء خدمة الشاكي إلى النيابة الإدارية. أما بخصوص صرف مستحقات مالية لموظف منقطع عن العمل وخارج البلاد فسوف يتم إحالتها إلى النيابة العامة. شكرا للأستاذة سمر إبراهيم محمود والسادة المسؤولين بوزارة الأوقاف الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.